من قتل نفسا خطأ فله دية مسلمة إلى أهلها وهي 100 مثقال من الذهب اعملوا بما أمرتم به في اللوح ولا تكونن من المتجاوزين.